السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الأعراف. وصلنا إلى قول الله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وكانت الآية الأخيرة: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا ذكرنا بعض الإشارات الطيبة لأهل العلم في هذه الآية، ونذكر بعض الكلام للإمام القرطبي رحمة الله عليه. قال: وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فضل النار على الطين، وإن كان في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق، فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة. أحدها أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناه والحلم والحياء والصبر، وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له من الله إلى التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه المغفرة والاشتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب، وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار، فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء. الثاني أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر، الله الله، ولم ينطق الخبر بأن في النار بأن في الجنة نارا وأن في النار ترابا. الثالث أن النار سبب العذاب وهي عذاب الله لأعدائه، وليس التراب سبب للعذاب. الرابع أن الطين مستغن عن النار، والنار محتاجة إلى المكان، ومكانها التراب. قال: قلت يحتمل قولا خامسا، هو أن التراب مسجد وطهور كما جاء في صحيح الحديث، والحديث في البخاري ومسلم، والنار تخويف وعذاب كما قال الله تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم يقول الله تعالى: فاهبط منها. قال الله تعالى مخاطبا لإبليس بأمره القدري الكوني: فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراد بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظر إلى يوم القيامة، فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما في ذلك من الحكمة العظيمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولما في ذلك من ابتلاء العباد واختبارهم. والإهباط فاهبط منها، أي أيضا انتقل من الأرض إلى جزائر البحار، كما يقال هبطنا أرض كذا، أي انتقلنا إليها من مكان إلى مكان آخر، فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار فسلطانه فيها، فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فيها يخرج حتى يخرج منها. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: والقول الأول أولى، أي فاهبط من السماء إلى الأرض، فاهبط من السماء إلى الأرض. ثم قال تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يخبر الله تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي على طريق الحق وسبيل النجاة، لأضلنهم عنها حتى لا يعبدوك، أو لألا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. اللهم ثبتنا على الحق، ومسكنا سبيل الحق يا رب وطريق النجاة، وجنبنا طرق الشيطان كلها. قال الحافظ كثير: وقال بعض النحاة الباء هنا قسمية، كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق، وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله يعني طريق مكة، وهذا يعني ليس بالصحيح بل هو يعني من ضمن المعاني. ذلك قال الحافظ قال الإمام جرير والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال فبما أغويتني الإغواء إيقاع الغي في القلب، نسأل الله العفو والعافية، أي فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار، وهذا لأن كفر إبليس ليس كفرا عن جهل بل هو كفر عناد واستكبار. وقيل المعنى معنى الكلام القسم، أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك أو في صراطك. فحذف دليل هذا القول فحذف أو فحذف دليل هذا القول قول في صاد فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه لما فيه من التسليط على العباد فأقسم به إعظاما لقدره عنده. وقيل الباء بمعنى اللام كأنه قال فلإغوائك إياي، والإغواء الإهلاك، اللهم لا تغوينا أبدا وثبتنا على الحق واجعلنا هداة مهتدين. قال تعالى فسوف يلقون غيا أي هلاكا. وقيل فبما أضللتني، والإغواء الإضلال والإبعاد، قال ذلك ابن عباس. وقيل خيبتني من رحمتك، سبحان الله العظيم. إذن الإغواء يكون بالصد عن طريق الحق، وكذلك بتزيين الباطل حتى يهلك كما هلك أو يضل كما ضل أو يخيب كما خيب والعياذ بالله. قال ابن الأعرابي غوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه، اللهم نعوذ بك من هذا الحال يا رب العالمين. وهو أحد معاني قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، أي فسد عيشه في الجنة. ويقال غوي الفصيل إذا لم يدر لبن أمه. اسمع لهذا الكلام النفيس الذي قاله الإمام القرطبي رحمة الله عليه. قال مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا نسب الإغواء في هذا إلى الله تعالى هو الحقيقة، فلا شيء في الوجود إلا هو مخلوق له صادر عن إرادته تعالى. وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينوا لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة، ويقولون أخطأ إبليس وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى. فيقال لهم وإبليس وإن كان أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم وهو نوح عليه السلام، حيث قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقد روى أن طاووس رحمة الله عليه جاء رجل في المسجد الحرام وكان متهما بالقدر ولكنه كان من الفقهاء الكبار، فجلس إليه فقال له طاووس تقوم أو تقام؟ فقيل لطاووس تقول هذا الرجل فقيه؟ قال إبليس أفقه منه. إيه والله، قال إبليس ربي بما أغويتني، وهذا يقول أنا أغوي نفسي. الله أكبر، كلام متين. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وهنا في قول الله تعالى لأقعدن، قول ربنا عز وجل حكين عن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تتذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، وكذلك أشار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في مقدمة عمد التفسير إلى صحته. هذا الحديث عن سمرة ابن أبي الفاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين أبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، قال فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، الله أكبر، أو قتل كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. آمنت بالله. يعني يا أيها الحبيب تذكر أن الشيطان يجلس لك في كل طريق من طرق الخير يصدك عنه، يصدك عن تعلم العلم، يصدك عن بر الوالدين، عن الصلاة الجماعة، عن الإحسان إلى الخلق، عن إخراج الزكاة، عن الحج، عن العمرة، عن كل سبيل إلى الخير. نسأل الله العفو والعافية. وستسمع الآن في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، كلاما نفيسا جدا. من هذا ما روي عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم. أعوذ بالله. لازم تؤمن، يكون عند المرء إيمان ويقين جازم بأن هناك آخرة وجنة ونار وحساب وجزاء. وكذلك يقول: ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذلك العوف عن ابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من خلفهم فأمر آخرتهم، وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. يعني يأتيك يشككك في الآخرة ويرغبك في الدنيا ويزهدك في الحسنات ويشهيك عفان الله والمسلمين ويزين لك السيئات. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أتاه من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم قال: من قبل حسناتهم بطأهم عنها، يجعلهم بطئين. نسأل الله سبحانه يجعلنا من أسرع عباده إلى طاعته ورضاه. وقال: وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه، لكن اسمع، غير أنه لم يأتيك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، رحمة الله. وهكذا ثبت عن ابن عباس، قال الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال: ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم، من عند الملك سبحانه، فهو لا يستطيع أن يحجب رحمة الله. وثبت عن ابن عباس أيضا أنه قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين. أعظم الشكر التوحيد، وأعظم الجحود الكفر. وقال مجاهد: من بين أيديهم عن أيمانهم حيث يبصرون، ومن خلفهم عن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنهم والشر يحسنه لهم. وقول إبليس هذا في قول الله تعالى: ثم لا تنم من بين أيديهم، إلى قول: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وافق في هذا ظن منه وتوهم، وقد وافق في الواقع كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، والحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم وصححه وفق الذهبي وصححه العلامة الألباني في صحيح أبو داود، وقال المنذر في الترغيب والترهيب لا ينزل عن ظنة الحسن. الحديث عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسف. والحديث رواه كما ذكرنا أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم رحمة الله عليهم أجمعين. فلما توعد الشيطان بني آدم أن يأتيهم من كل جهة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستغيثوا بالله سبحانه أن يحفظهم من كل جهة: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال الله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال الله تعالى في هذه الآية يؤكد الله تعالى اللعن عليه والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: أخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب، والذام غير مشدد العيب، يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، وهكذا ذكر القرطبي رحمة الله عليه. ويتركون الهمز فيقولون: ذمته ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى وهو المبعد المطرود. قال عبد الرحمن بن زين أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميم عن ابن عباس قال: مذؤوما أي مقيتا. وأيضا عن ابن عباس قال: صغيرا مقيتا. وقال السد: مقيتا مطرودا، أخرج منها مقيتا مطرودا، صغيرا مقيتا، ملوما مذموما، معيبا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفيا مطرودا. وقال الربيع ابن أنس: مذؤوما منفيا. والمدحور المصغر. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، نسأل الله العافية. هذا كقوله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، نسأل الله العافية. ربنا تعالى يقول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يذكر الله تعالى أنه أباح لآدم ولزوجه حواء الجنة أن يأكل منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة، فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليسلب ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، إلا لتكون ملكين، أي لألا تكون ملكين أو خالدين هنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك. كقول: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أعوذ بالله، يمني الشيطان، يمني ابن آدم، نسأل الله العفو والعافية. أي لألا تكون ملكين، كقوله: يبين لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن: إلا أن تكون مالكين، هذه قراءة شاذة بكسر اللام، مالكين شاذة، وقراءة الجمهور بفتحها وهي أصح. فوسوس لهم الشيطان، والوسوسة الصوت الخفي، والوسوسة حديث النفس، يقال وسوست إليه، وسوست إليه، وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا. والوسواس بالفتح الاسم مثل الزلزال والزلزال، والوسواس اسم الشيطان. قال تعالى: من شر الوسواس الخناس. ليبدي فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هنا يا أحبة الكرام، حلف لهم الشيطان: إني لكم لمن النصحين، فإني من قبلكم هنا وأعلم بهذا المكان. وهذا من باب المفاعلة، والمراد أحد الطرفين، كما قال خالد بن زهير بن عم أبي ذؤيب: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، أي حلف لهم بالله على ذلك. وقال قتادة في قول: وقاسمهما إني لكم لمن النصحين، فحلف لها بالله لهما بالله حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله، فقال: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. قال الحافظ كثير: وكان بعض أهل العلم يقولون: من خادعنا بالله خدعنا له، وهذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبه شيء من ماله أخرجه لله، فكان إذا رأى عبدا من مملوكا عنده اشتهل في العبادة يعجبه ذلك منه فيخرجه لله يعتقه. فقال نافع: فلقد رأيت بعض غلمانه ربما شمر ولزم المسجد، لأنه عرف أن سيده يحب ذلك، فإذا رآه على تلك الحال الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه: يا والله يا أبا عبد الرحمن ما هم إلا يخدعوك، فيقول: من خدعنا بالله إن خدعنا له. فدلاهما بغرور. وهنا ربنا تبارك وتعالى يخبر عن الشيطان أنه دل آدم وحواء بغرور، فدلاهما بغرور فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدم على أكلها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عورتهما. ولما ظهرت عورتهما خجلا وجعل يقصفان عليهما على عورتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك، وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين، فلما اقترفتما ما نهيتكما عنه. وهنا روى الإمام الجليل رحمة الله عليه الحديث، وروى عن أبي بن كعب، وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح إسنادا. قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: ربي إني أستحييك. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ساقع بسند عن ابن عباس: طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، قال: ورق التين. وهذا بسند صحيح عن ابن عباس. وقال مجاهد: جعل يقصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذا ولا هذه عورة هذا، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. وروى ذلك ابن جرير أيضا بإسناد صحيح إلى وهب بن منبه. وقال عبد الرزاق عن قتادة: قال آدم: أي ربي، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأل التوبة وسأل النظرة، فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. وهذا أيضا روى ابن جرير بسند صحيح عن قتادة. وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. قال: فرنت عند ذلك حواء، فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك. وفي رواية: ودميتها مرتين في الشهر، فرنت عند ذلك حواء. هذا الأثر إلى ابن عباس سنده صحيح، كما قال الحافظ بن حجر قال في المطالب العالية: هذا موقوف صحيح الإسناد. وقال ابن كثير أيضا في موضع آخر: إسناد ابن عباس قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب. أقول قد نص الإمام ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث أن العبادلة ممن روى عن كعب الأحبار، ومما يقوي عدم صحة الحديث مرفوعا وأنه متلقى عن بني إسرائيل قوله في الحديث ودميتها مرتين في الشهر، وهذا مخالف لعادة النساء الغالبة وأنها تحيض مرة واحدة في الشهر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنوب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس المستمر على طغيانه غير مقلع من عصيانه، فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدر منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قيل المراد الخطاب آدم وحواء وإبليس، وكثير من العلم قالوا الحية أيضا، ومنهم لم يذكر الحية. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه اهبطا منها جميعا، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيح فهي تبع لإبليس. وهنا ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسترت في الكتاب الأول. مستقر قال ابن عباس أي القبور، وعنه أيضا وجه الأرض وتحتها، يعني كما قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني تعيشون وأنتم أحياء على ظهرها ثم إذا متم تدفنون في بطنها. وقال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر الله تعالى أنه يجعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، نسأل الله سبحانه جل ذكره أن يرزقنا الثبات على الحق، وأن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.